للخير تدعوك الصفا، فاض بقلبك من طفى، وابسط يمينك في الخفا، فالله قرب من أتم، أعطى فلم تدر الشمال، وعن اليمين وما يزال يعطي وإن عظم السؤال، ليغيث من قاس الألم، ليغيث طفلا قد بكى، حلما وشيخا قد شكى، الله قربه لك، فدعا بحمد وابتسم، فرجت عن قلب الحزين، وجبرت كسر المتعبين، فلنعم أجر العاملين، ونعم قسمة من قسم، ودخلت من باب السلام، ترعى الأحبة في الخيام، وتعين من صلى وقام، وتشيد بيتا قد هدم، أن تستريح بظلها، بكثيرها وأقلها، عقدت وصرت لحلها، والله أقسم بالقلم.